فلا نقبل إلا كريما يعمل ومقاتلا أو راغبا في حب رب يقتل أو راغبا في حب رب وسلاحه من خصمنا ويقينه من دربنا وغرامه في ديننا ومسيره في دربنا ومسيره في دربنا وسلاحه من خصمنا ويقينه من ربنا وغرامه في ديننا ومسيره في دربنا ومسيره في دربنا بحماسة يتدفق باب الشهادة يطرق بسلاحه يتمنطق وبسرنا لا ينطق وبسرنا لا ينطق ليلة هو عابد هو راكع هو ساجد يرجو الكريم وقربه يرجو الكريم وقربه في غيره هو زاهد في غيره هو زاهد في ليلة هو عابد هو راكع هو ساجد يرجو الكريم وقربه في غيره هو زاهد في غيره هو زاهد يبتقي في حربه إلا الرضا من ربه يرجو الشهادة راغبا طعن الوغى في جنبه لا يبتغي في حربه إلا الرضا من ربه يرجو الشهادة راغبا طعن الوغى في جنبه هذه مبادئ حزبنا يا راغبا في حبنا تقوى الإله ونصره سيظل ديدا دربنا في صفنا لا نقبل إلا كريما يعمل ومقاتلا أو راغبا في حب رب يقتل في حب رب يقتل في حب رب يقتل. ما شاء الله.